نعم. الله سبحانه وتعالى ولا يبتغي أولي الفضل منكم والسعة. وش اقرأ؟ قول الله سبحانه، قول الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يبتغي أولي الفضل. أنت جعلت فيها ياء بالأول. نعم. أولي الفضل منكم والسعة أيوت إلى آخر الآية. نعم. هل هذه مزية لأبي بكر خاصة؟ وهي كما أعلم أنها وردت في أبي بكر عندما أقسم أن لا ينفق على ابن ثلاثة مصر. نعم. نعم. قوله أولي الفضل. نعم. هل هي مدح لأبي بكر رضي الله عنه مزية له خاصة أم أنها؟ لا لا، هذه عامة. أولي الفضل يعني أولي العطاء. والسعة الغنى. والقضية لا نزعت في أبي بكر لأن هي القصة وقعت عليه. نعم. بعض العلماء يقول الله عز وجل سيدنبها الأتقى، يقول الأتقى اسم التفضيل إذا جاء على هذه الصيغة يختص بواحد من الأمة ويقول لا يستحق إلا أبو بكر. هو على كل حال الآية نزعت في أبي بكر الذي يؤتي ماله يتزكى، لكن صحيح انه واصف له ولغيره، ويكون اسم التفضيل اضافيا، يعني الاتقى في زمانه او الاتقى من قومه او ما اشبه ذلك، او قال ان اسم التفضيل هنا مسلوب عن التفضيل. لكن لا شك ان ابا بكر انه لو جاء احد وفعل هذا الفعل صدق عليه هذا الوصف. احنا لا نشاء الذي يؤتي ماله يتزكى ليس خاص بأبي بكر، ولو قلنا لا يجنب النار الا الاتقى معناها اكثر ناس، مو اكثر ناس بالنار، ما فيه الا واحد من هذه الامه فقط. اذا قلنا الاتقى انه وصف اسم تفضيل خاص بأبي بكر صار لا يجنب النار من هذه الامه الا أبي بكر، وهذا معنى فاسد. فالمراد بالاتقى اسكت منهم، فالمراد بالأتقى إما أن يقال سلب عنه اسم التفضيل، وإما أن يقال الأتقى باعتبار قومه أو زمنه أو ما أشبه ذلك. فعلى الاحتمال الأول يكون وسيجنبها التقي الذي يؤتي ماله يتزكى. نعم. طيب نقرأ العقيلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء، وبعده فالفضل حقيقة. وبعد ما بها أنت تقول وبعده فالفضل، وبعد ونقول ما ليس بها. والبعد فالفضل حقيقة، فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي، مجلد الأبطال مجدل الأبطال ماضي العزم، ماضي العزم مفرج الأوجاع وافي الحزم، وافي الندى مدي الهدى، مردي مبدل الهدى، مبدي الهدى مردي العدا، العدا مجل الصدى يا ويل من فيه اعتدى، فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان فضل هذه الأمة، ثم بيان أن خير هذه الأمة القرون الثلاثة، ثم بيان أن خير هذه القرون الصحابة، ثم بيان أن خير الصحابة المهاجرون، ثم بيان أن خير المهاجرين الخلفاء الأربعة، ثم بيان أن خير الخلفاء أبو بكر رضي الله عنه، وذكرنا شيئاً من مناقبه وفضائله رضي الله عنه. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتب التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وغيرها مما ألف على وجه الخصوص في مناقب أبي بكر رضي الله عنه. وبعده الفاروق، بعد أبي بكر الفاروق، والفاروق على وزن فاعول، وهو من صيغ المبالغة مأخوذ من الفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل